يقول أنا تلميذ في الصف الثالث الإعدادي وأبلغ من العمر 15، وأحيانا أصلي بوالدي وبعض الأصدقاء إماما، فهل في هذا شيء؟ علما بأنهم غير متعلمين ولا يعرفون القراءة. لا حرج في ذلك. أمكم أقرأوا من كتاب الله، إن صليت به النافلة أو بالليل أو الفجر إذا فاتت مع أهل المسجد فلا لها أنت أمهم. وكان عمرو بن سلمة يؤم جماعته وهو من سبع سنين، يعني كان أقرأهم. ما شاء الله. فالمقصود أنك إذا كنت أقرأهم فأنت أولى بالإمامة. لكن ليس لك أن تصلي في البيت، يجب أن يصلي مع المسلمين في المسجد وعلى أبيك وعلى أهل البيت من الرجال، يجب أن يصلي في المساجد. لكن في بيت الناس التعبير والليل صلاة الضحى لو صليت به، إذا قدر أن الصلاة لا تكفي نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.